إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. المظهر والسلوك عنوان هذا اللقاء. أبدأها بترحيبي بفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، الباحث التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل، المحاضر في جامعة القصيم. حياكم الله جميعا. ترى ما الذي يقع متنا وما هو الهامش في مثل هذه القضية حين ندرك خطر المفارقة بين سلوك حسن، بين مظهر حسن وسلوك خاطئ؟ كيف نملأ المساحة والهوة الفارغة والممتدة بين المظهر والسلوك؟ إلى ماذا يرمي القرآن الكريم في خطابه حين يقترن الإيمان بالعمل في أكثر من موضع؟ إذا كنا نؤمن بأن المؤسسة التربوية هي المؤسسة الأولى رغم تعدد منافسيها وهي المرجع الأساسي لبناء الهوية، فهل نعي قدر المسؤولية في تربيتنا لأبنائنا؟ إذا كانت مجتمعاتنا تتمتع بسجية الطبع في علاقاتها، في علاقاتها الاجتماعية وفي تبادلاتها التجارية بناء على حسن المظهر ثقة بما يشاهد، فلماذا نترك الهوة بين السلوك والمظهر للتمدد المستمر؟ إذا كان غيرنا تجاهل هذه المشكلة أو حن رأسه لكي تمر عاصفتها، فإننا نعتقد بأن كلا الأسلوبين مجحف. نحن هنا في لقاء تربوي يجتهد في حل المشكلة ما أمكنه الأمر مع ضيفينا الكريمين في غضون 10 دقائق لكل متحدث، كما أني سأقدر قدرا كبيرا للمداخلات الشفهية قدر الإمكان. قبل أن أترككم مع فصول هذه الندوة، دعوني أتعرض باختصار للسيرة الذاتية للمتحدثين. المتحدث الأول فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش من مواليد 1384 في محافظة الزلفي، دكتوراه في مناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية من جامعة القصيم، من جامعة الإمام محمد بن سعود، باحث مناهج في إدارة تطوير الخطط والمناهج في جامعة الإمام، مستشار تربوي في لجنة الإرشاد الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مستشار تربوي لعدد من المراكز الاجتماعية، وعضو الأسرة الوطنية لمناهج العلوم الشرعية في وزارة التربية والتعليم، ورئيس فريق تأليف مناهج العلوم الشرعية في النظام الثانوي الجديد. تفضل دكتور محمد لبداية هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا، سعيد بهذه الدعوة المباركة وهذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظن إخواني الذين دعوني لهذا اللقاء، والإخوة الذين اقتطعوا هذا الجزء الثمين من وقتهم في هذا الوقت المبارك. كنت أرغب أن أكون آخر المتحدثين باعتبار يعني الفضل والسن والعلم إلى آخره لأخينا الدكتور عبد العزيز، لكن يعني تآمر علي مدير الندوة أخونا الدكتور عبد العزيز فأصر على أن أبدأ باعتباري ضيفا، لكن أرى أنه هو أولى بالحديث، ولعل يعني حديثي في البداية يكون نوع من التسخين لتسمعوا بإذن الله يعني ما يستحق أن تستمعوا له من يعني رجل فاضل مثل أخينا الدكتور عبد العزيز. قضية المظهر والسلوك قضية يكثر حولها الجدل، ويعني أحسب أنها مما يتنازعه طرفان، من يتطرف في التعامل مع النظر للمظهر، وإما أن يقصر نظره على المظهر ويحكم على القضايا والأفكار والناس والواقع من خلال المظاهر وحدها، وكثيرا ما يخدع أمثال هؤلاء، ولعل ما أشار إليه الأخ في مقدمة حديثه جزء من ذلك. وطرف آخر ربما يكون موقفه ردة فعل لتناقضات وممارسات في التناقض بين المظهر والسلوك، يلغي المظهر تماما. والسؤال هنا أين نقف نحن في هذه القضية؟ هل يمكن أن نقول إن المظهر لا قيمة له والعبرة بما في الداخل، وأن الوقوف على المظهر عند المظهر هو نوع من التهميش، أو أن نعطي المظهر الصورة الكبيرة على اعتبار أنه هو الصورة التي تواجهنا؟ أولا، في نظري أن المظهر عنصر من عناصر التعامل مع أي موقف، فأنت حينما تتعامل مع أي قضية يبقى المظهر عنصرا مهما لا يسوغ أن تتجاهله في مظاهر الحياة، أمور الحياة العادية. في مثلا هذا المكان الذي نحن فيه، لو تأملنا النظر سوف نجد عناصر عديدة جدا في هذا المكان لا قيمة لها إلا أن تعطي مظهرا لائقا، مظهرا يسر الإنسان، والناس يدفعون ثمنا مقابل المظهر. الناس في بيوتهم في مشروعاتهم ينفقون مبالغ، ومبالغ ليست يسيرة، لأمور ليس لها أي قيمة موضوعية أو معنوية إلا أن تظهر بمظهر لائق. مقتنياتنا في الملابس، في السيارات، في المسكن، في حالات كثيرة، كثيرا ما يصرفنا عن شيء ما أن مظهره غير لائق، وكثيرا ما يقودنا المظهر إلى اقتناء أمور قد لا نكون مقتنعين منها كثيرا، بل ربما يعني وهو مما يدور الجدل فيه كثيرا بالذات بين الرجال والنساء في مثلا المقتنيات التي تكون في المنزل، هناك مبالغ باهظة جدا تصرف على أمور ليس لها أي قيمة إلا مجرد المظهر. الطعام الذي يتناوله الناس اعتادوا أن يقدم وفق ترتيب وتنظيم معين، وهذا الترتيب والتنظيم له أثره في استساغة الناس لهذا الطعام، والطعام الذي اعتدنا أن نأكله لو قدم بصورة غير مناسبة أو بمظهر غير مناسب ربما عاق أو أثر على شهيتنا لهذا الطعام. الجمال، الجمال عنصر مهم في هذه الحياة، بل هو أحد العناصر التي تتدخل في اتخاذ قرارات عديدة جدا في الشراء والبيع، في البهجة، الذين يذهبون مثلا ويقطعون مسافات شاسعة ليخرجوا للخلاء في الصحراء لأماكن معينة، عنصر الجمال أحد هذه العناصر، وافتقاده ربما لا يجعل مسوغا لظهور الناس. رأيتم مثلا حينما تخضر الأرض بعد نزول الأمطار كيف يتكاثر الناس في الذهاب إلى الصحراء والبرية ويختارون أماكن ليس فيها إلا المظهر، هذا المظهر الذي يقود الناس إلى أن يذهبوا إليها. بل ما هو أبعد من ذلك، مثلا ما يتصل بقضايا النكاح والزواج، الجمال أحد هذه العناصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله تنكح المرأة لأربع. في الشاهد أيها الإخوة الكرام أننا ربما يعني ننتقد جانب المظهر، وربما يزداد صوت الانتقاد إلى الدعوة إلى إلغائه، لكننا حينما نعود إلى واقعنا وإلى حياتنا نجد أن المظهر عنصرا مهما جدا في قرارات كثيرة نتخذها، بل في أموال ننفقها لأجل المظهر، بل في قرارات يكون المظهر أحد هذه العوامل في هذه القرارات. وحينئذ لماذا نعزل هذه القضية عن جوانب الحياة الأخرى؟ الدين جاء ليهيمن على حياة الناس كلها بما فيها من الداخل والمظهر والتعامل مع الناس ومع كل العناصر. الرأي الذي يبالغ الموقف السلبي من المظهر هو رأي متطرف، وهو رأي يتناقض مع ممارسات الإنسان نفسه. هذا الإنسان الذي يعني يبالغ في هذا الموقف تراه يعتني بالمظهر في حياته الخاصة وفي أمور كثيرة جدا، لكن أيضا في المقابل هناك أيضا خلل في إعطاء المظهر أكبر من حجمه. في مثلا من أبرز المشكلات، وأعتقد أنها يعني أحد ما يثير الجدل حول هذا الموضوع، صلة التدين بالمظهر. هناك من يختزل التدين بالمظهر ويعني يتعامل مع المظاهر في كل شيء، فبدءا بالعبادات نفسها، فإن يعني العبادات شرعها الله عز وجل لأجل مقاصد ومقاصد عظيمة. الله عز وجل ذكر لما ذكر شأن الطهارة مثلا أشار في القرآن إلى مقصد مقاصد الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حينما ذكر الصلاة قال واقم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حينما ذكر الصدقة والمقصود بها الصدقة الواجبة الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام قال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إن عناية القرآن بالحديث عن مقاصد العبادات وحقائق العبادات أكبر بكثير من العناية بتفاصيل أحكام العبادات. وحينئذ حينما نعود إلى واقع الناس نرى خللا في التوازن في التعامل مع هذه القضية. نرى أن الناس ينشغلون بمظهر العبادة، فهو ينشغل مثلا بمظهر الوضوء، ينشغل بمظهر الصلاة، وربما يبالغ في السؤال عن أحكام وتفاصيل أحكام الصلاة والسنن منها، وقد يدور جدل طويل جدا حول السنن وتفصيلاتها وتطبيقاتها. والأمر نفسه فيما يتعلق بالصيام والزكاة مع كثرة اليوم مثلا الأسئلة عن الصيام بالذات والناس في شهر رمضان، تجد أسئلة عديدة جدا وكلها تتعلق بمظاهر العبادة. لا شك أن هذه لا يجوز أن تلغى، ولا شك أن هذه الأسئلة هي في النهاية تعود إلى أمر قد يبطل العبادة وقد يصححها، لكن هذا لا يقابله إطلاقا العناية بجوهر العبادة، بحقيقة العبادة، بالسؤال العريض الذي ينبغي أن يسأله كل مسلم نفسه: لماذا فرض الله علي الوضوء؟ ولماذا فرض الله علي الصلاة؟ ولماذا فرض الله علي الصيام؟ والسؤال هنا ليس سؤالا عن أمر لا ينبغي لمسلم أن يسأل عنه، بل إن القرآن الكريم تحدث عن ذلك كثيرا، بل إن حديث القرآن عن مقاصد العبادات جاء أكثر من الحديث عن تفاصيل أحكام العبادات. فنحن لا نجد تفاصيل أحكام الصيام مثلا، ولا نجد تفاصيل أحكام الزكاة، إنما نجدها في السنة. لكن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وسائر العبادات نجد التأكيد في القرآن الكريم على مقاصد هذه العبادات. إذن هذا أيها الأخوة خلل، ليس الخلل في أن يأتي الناس بالعبادات، إنما الخلل أن يعطي الناس مظهر العبادة اهتماما أكبر بكثير من حقيقة العبادة وجوهرها ومقاصدها. وهكذا مظاهر التدين، القضايا القلب مثلا، صفاء القلب للمسلمين، محبة الخير للناس، المشاعر التي يحملها الإنسان تجاه الناس، هذه الأمور ربما يقلل الناس من شأنها وينشغلون بمظاهر التدين التي تطفو وتظهر على السطح. أيضا نجد هذا الأمر في الحكم على الآخرين والحكم على الناس. الحكم المظهر واحد العناصر، في حالات كثيرة نجد أن المظهر هو المصدر الأساسي في الحكم على الناس، ولعل هذا مثلا يفسر لنا ما أشار إليه أخونا المقدم في أن الناس قد يغترون بمثل هذه المظاهر. قد تكون هذه المظاهر صادقة، يعني ليس بالضرورة أن من يقع في مثل هذا الأمر إنسانا غير جاد في تدينه، لكننا نجد مثلا من يدخل في التجارة وهو يعني يظهر بمظاهر التدين يستطيع أن يكسب جمهور كبير جدا من الناس، والمظهر أحد العوامل التي أثرت على الناس. ليس بالضرورة أن يكون هذا الإنسان غير جاد في تدينه، قد يكون جاد لكن قد لا يكون عنده خبرة في هذا العمل الذي يمارسه. والتدين شيء، هو يعني أن الإنسان المتدين سنتوقع أن عنصر الأمانة فيه أكثر، لكن القدرة والخبرة وقدرته على ممارسة هذا الدور هذا عنصر آخر وعامل آخر ليس بالضرورة مرتبطا بهذا المظهر الذي يعني يظهر عند الناس. أيضا نجد هذا حتى في الجوانب الاجتماعية، والناس ينشغلون فيها بالمظاهر على حساب الحقائق. دعوني أمثل على ذلك بشيء واحد: الكرم. الكرم خلق وقيمة وسجية كبيرة جدا، سجية يعني لا يختلف أحد في مدحها، بل إنك إذا وصفت إنسان ما بأنه بخيل فإن الناس يتفقون جميعا على أنها صفة ذم. الكرم اليوم اختزل عند معظم الناس بمظاهر، فأنت مثلا حينما يأتيك ضيف وتقدم له وجبة الطعام، وجبة الطعام وفق يعني إطار معين وفق مظهر معين هو علامة على الكرم، وليس الكرم هو سخاء النفس والبذل. فاعتدنا مثلا نحن في منطقتنا، وكل منطقة لها عادة، اعتدنا أن الكرم لا يمكن أن يتم ويتحقق لهذا الضيف مثلا إلا حينما يكون يعني الطعام من نوع معين، وأيضا يعني ما يذبح له يقدم بطريقة معينة لا قيمة لها، ربما بعضها ارتبط يعني ظروف تاريخية مثلا ما نصطلح على أن نسميه يعني بين قوسين المفطح، شحوم الناس في النهاية يعني يعانون من رميها وما يتجرأ أحد يرميها عند الجزار، كل هذا لأنها تعطي مظهر فقط. الكرم مطلق، لكن حينما يتحول كرم إلى مظاهر لا قيمة له، بل تصبح هي مجرد مجاملات. فهذا الذي مثلا يلح على الضيف أن يتناول عنده هذا الطعام، قد ما يحتاجه الضيف أحيانا من طلاقة، من من من بشاشة، من يعني شعور فعلا بأنه أدخل الود والاستبشار، ربما هذا يغيب كله من خلال وسيلة التمثيل التي يعني صار المظهر في النهاية هو الجوهر. أيها الإخوة، يعني أختم ما أريد الحديث حوله بأن أقول إن المظهر أحد العناصر في الحكم على أي موطن. إلغاؤه تماما هو خطأ، لكن أيضا إعطاؤه أكبر من حجمه هو خطأ. ينبغي أن نتعامل مع المظهر في ضوء علاقته بالسلوك وعلاقته بأي عناصر أخرى، ينبغي أن نتعامل معه على أنه أحد هذه العناصر، ويعني يحتل أهمية ومنزلة بموقعه من خلال هذا المجموع، ونعتاد أن نحكم على الأمور حكما واسعا، حكم يتناول العديد من العناصر، والمظهر ليس إلا واحدا منها. تبقى تساؤلات كثيرة حول هذه القضية، أعتقد يعني أن ما سيأتي من حديث أخينا دكتور عبد العزيز وما سيأتي من تعليقات منكم سوف يجليها بإذن الله. شكرا لك فضيلة الشيخ. المتحدث الآخر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن صالح المقبل، تعرض كما تعرض في السيرة من قبل، هو عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم، مستشار اجتماعي وأسري في عدد من المواقع الإلكترونية لها أونلاين، الإسلام اليوم والمستشار ودعوتها وطيبة وغيرها. شارك في الإجابة على مشكلات اجتماعية وأسرية عبر مجلات الأسرة ومجلة الدعوة، يكتب عمودا شهريا في مجلة الحياة في زاوية بعنوان أنا في ورطة، ويجيب فيها عن مشكلات. ألقى مجموعة من الدورات التربوية على المدرسين والموجهين، مستشار غير متفرغ عبر الهاتف، له محاضرات تتصل بالعلاقات الأسرية منها لما يهرب الأبناء، وعنوان آخر لا صداع مع الحوار وابنتك هل معك الكتالوج. صدر له في هذا السياق كتابان في الحب والعاطفة وكتاب آخر في العلاقات الزوجية. له الدكتور إسهامات كثيرة عبر في الاستشارات وغيرها، أترككم معه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشكر هذه المبادرة الجميلة التي تبناها فندق موفنبيك، وأعتبرها مبادرة رائعة جدا وتوظيف جميل حقيقة لنشر الوعي والإسهام فيه. ثم أشكر الإخوة الفضلاء أيضا في مركز الحي الذين بادروا وساهموا واقترحوا مثل هذا العنوان الذي رأوا أهميته. ثم أشكركم أنتم إخوتي الفضلاء على تفضلكم بالحضور وحرصكم على المناقشة والإفادة والاستفادة في موضوع كهذا. في ظني أن له جانبين، جانب ما تفضل به أخي الفاضل الدكتور الشيخ محمد وهو الرؤية للأشياء، والجانب الثاني هو ما يتصل أساسا بالموضوع الذي جئنا من أجله وهو واقع الشباب أو ربط هذا الموضوع بالشباب. أما بالنسبة للموضوع الأول ففي ظني أن الناس منذ زمن في هذه البلاد عاشوا فترة من شظف العيش والقسوة، وبالتالي لم يكن للجانب الجمالي عندهم سوى مظاهر معينة محدودة، قد تكون أبيات من الشعر أو قدر من المزاح، أما جملة حياتهم فقد كان يؤطرها القسوة وامتلاء الوقت بالعمل الجاد. ذهبت الأيام ثم فتحت الدنيا على الناس، أولئك كبار السن الذين اعتادوا على نمط معين بقوا على ما هم عليه، لكن أبنائهم الذين انفتحوا ثم حصل هناك بالذات تأثير في الجانب الإعلامي، في سفر الناس، في وجود أيضا أفواج من الأمم المختلفة داخل المجتمع، هذا الاحتكاك أطلع الناس وبالذات الشباب على مظاهر جديدة. تبقى الرؤية التي طرحها الشيخ في هذه المظاهر وإقبال الناس عليها، وكون بعضهم يقبل على مظاهر قد تكون أو قد يكون أمعن في الجانب الشكلي، وقد يكون بعض الناس لا أدخل هذا الشكل الجميل على نفسي لأنه يعطي نوع من التهيئة النفسية في كل عمل من الأعمال التي يقبل عليها. ولا شك أن الشكل له حتى بعد شرعي مثل ما ألمح الشيخ، لكن حتى هناك للأسف الشديد يا أحبابي قراءة تراثنا، قرأ تراثنا من زوايا محدودة. يعني نحن نقرأ كثيرا في الكتب عن طلب العلم، عن العبادة، عن قيام الليل، عن الزهد في الدنيا، لكن لا نقرأ عن الجمال، مع أنه هناك الكثير الكثير من النماذج التي نرى أنها في بؤرة الجمال تصب. ومع ذلك لأننا من الأصل تعودنا أن نتناول تراثنا من هذه الزوايا، فنجد أنفسنا بقينا أو بقي بعضنا في نوع من الرؤية اللي فيها غبش، أقل أحوالها أن تلحق الجمال بالجانب الاعتيادي، اعتياد الناس، لكنها لا تعطيه بعدا شرعيا. مع أننا لو تأملنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكلمة زينا وزينة وما يتصل فيها لوجدناها ظاهرة واضحة. للأسف الشديد هناك المضامين الفكرية والثقافية لها دور في الحكم على الجمال وفي نظرتها إليه. يعني بمعنى آخر أن هناك إنسان حاد في النظرة، ينظر الأمور من زوايا حادة، فمجرد أن ينظر إنسان متدين مثلا قد أعطى نفسه قدرا من الشكل أو من الزينة، قد يتحرج من هذا المنظر ويتخوف بما وراءه، وهذا راجع لأسلوب التفكير عند ذلك الشخص. والشيء الآخر نفس الشيء، مصادر التلقي أو التشكيل الثقافي عند الإنسان، فبعض الناس ينطلق من رؤية شرعية في الحكم على أشياء فيبيح ما أباحه الشرع ويقف عندما وقف عنه الشرع ونهى عنه، لكن بعض الناس قد لا يبالي بمثل هذه الأشياء، وربما وصلت به الحد إلى أن يرى أن الدين بمعزل عن هذه الأشياء كلها، وكلاهما كما تفضل الشيخ رؤيتان متطرفتان. لكن الجانب الآخر اللي أرى أننا أحوج ما نكون إلى الحديث عنه أحبتي هو أنه يتصل علي بعض الأحيان أم أو أب يتحدث عن خوفه على ابنته أو ابنته، ابنه أو ابنته التي باتت تلبس ملابس غير مناسبة، أو الولد الذي بات يسبح في نوع من الشكليات اللي يخاف أن يستمر فيها أو أن يؤكد ذاته من خلالها. ونحن أحبتي الفضلاء عندما نتأمل أكثر سنجد للأسف الشديد أن أولئك الذين يتحدثون بإشفاق أو يذهبون إلى مستشار هذا أو ذاك أو يشكون حالهم إنما يخافون من شيء واحد، ما هو غالبا؟ هو ماذا نقول للناس، يخجلوننا عند الناس. يعني ليست المسألة مسألة مجرد قناعات أنه هذا الشيء غير مناسب أو أنه والله استفرغنا وسعنا في نظرتنا الشرعية له فرأينا أنه غير مشروع، لا، كل ما في الأمر أنه تأتي قضية أنه سواء شيء مخجل عند كيف ماذا سيقول الناس. وتكثر هذه الكلمة بالذات عند بعض البيوت المحافظة، يعني عندما يكون البيت محافظ ماذا سيقول الناس عند ابنتهم التي تلبس كذا أو تلبس كذا، أو عند ولدهم الذي أيضا هو يمارس نوع من الشكليات اللي يرونها غير مناسبة. لكن نحن أحبتي الفضلاء لو رجعنا إلى هذا الإنسان الذي جاء حزينا أو ضائق الصدر أو مرتبك من هذا التشبث، تشبث الابن أو الابنة بهذا السلوك غير المرغوب منه، سنجد أن هناك خلل كبير جدا في التربية. لعل من أوائل الخلل اللي أجده من الناس من خلال استشارتهم لي أنه أجد أن هذا الأب أو هذا الأم أو هذه الأم تريد أن تصادر ابنتها، ما عندها وقت للحوار أو النقاش أو الإقناع، لا. وكما ذكرت قبل قليل يعني ماذا سيقول عن الناس، كيف سيرون الناس، مع أن نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومثابته، ويأتي إليه الشاب في الحديث المشهور ويقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وحصافته وحنكته وذكائه أنه ما لم يستخرج جذور هذا يعني التعلق من القلب ستبقى هذا الأمر، ربما منعه لكن سيمارسه في الخفاء. لكن من المهم جدا أني أقتلع جذور هذا التعلق من أجل أنه يصبح الابن أو الابنة مقتنع بهذا الأمر سواء تحت نظري أو بعيدا عني. هناك أمر آخر أيضا نجده وهو للأسف الشديد عام، أن الابن أو الابنة يشبه الإناء الفارغ، أهله من الأصل ما اجتهدوا أن يضعوا فيه شيء، كانت جهودهم متجهة في الغالب إلى الجوانب المادية، توفير الجوانب المادية، لكن التثقيف، التعليم، القيم وتنميتها عند هذا الشاب وهذه الفتاة نجد للأسف شديد أن يعتمد غالبا على مجرد القدوة. وإذا كانت القدوة فقط هي الموجودة، وبعض الأحيان تكون القيم وبالذات الدينية باردة في أدائها، فإن هذا الشاب قد يجد بعض الأحيان نوعا من الثقل في تأديته لهذه الشعائر التعبدية، ويجد الأهل أنفسهم أيضا في مشكلة أخرى. هناك بعض الأحيان أحبتي الفضلاء أن نجد أن وأعدها من أخطر الأشياء التي يواجهها الشباب اليوم، يجد الشاب تهميش من قبل الأسرة أو تحطيم، وهذا التهميش أو التحطيم أو التعليق عليه وبعض الأحيان للأسف شديد يأتي بإشفاق. يعني مثلا من أبرز المظاهر التي تتصل بالفتاة أنه أكثر من امرأة تتصل علي مشفقة على أن ابنتها لم تتزوج، وتدفع السبب إلى أن البنت غير جميلة، بل قد تظهر أو تشير إلى مظاهر تراها غير جيدة في البنت. المشكلة أن البنت تسمع هذا الكلام، والمشكلة أن البنت يملى عليها هذا الكلام صباحا ومساء مما يعقدها، وقد ترفض الزواج. وأخطر من هذا كما ذكرت سواء عند الفتى أو عند الفتاة هو شعوره المتدني بالذات، وهذا هو البوابة المشرعة للشاب أن يلتحق برفاق السوء، أن يكون بين أيديهم، أن يعمل لهم كل ما يرضيهم من أجل أن يبقوه معهم. ومع ذلك نجد أن هذه الأساليب الموجودة عند الأسر للأسف الشديد أن الأسر لا تستشير أحد أو تجتهد في البحث عن مشورة أو تزود نفسها بثقافة التعامل. ولعلي أشير إلى أحد الأمريكيين كتب له كتابا عن الأطفال والمخدرات، وذكر في مقدمته بأنه يقول، قال في المقدمة بأني كنت ألمح بعض الأحيان بعض مظاهر غير مريحة على ولدي، بل أنه كان بعض الجيران يلمح لي إلى أن ولدي كان يتعاطى المخدرات، لكني كنت أقول ليس ولدي، لم أكن مقتنعا بأن ولدي يمكن أن يقدم على هذا الأمر، ثم أخيرا صدمت بالواقع. لكن الذي لفت نظري في كلامه، طبعا هو كما يشير أنه وزوجته تخصص في معالجة الإدمان وعالج ابنهما وأبناء آخرين، لكن هو يقول للأسف الشديد أنه لو أردت أن تفتح محلا لاحتجت إلى رخصة، لو أردت أن تستورد قطعة سجاد لاحتجت إلى رخصة، لو أردت أن تقود سيارة لاحتجت إلى رخصة، لكن أن تنجب ولدا فأنت لست بحاجة إلى رخصة. وهو يأتي بهذا على سبيل الطرافة، يعني أنه الولد يحتاج في التعامل معه إلى أسلوب معين وزاد ثقافي معين، وللأسف الشديد أن الكثيرين لا يأبهون لهذا كثيرا. الأخطر من هذا وهو الذي نتحدث عنه أكثر أو حديثنا قد يتوجه إليه أكثر، أنه المراهق قد يكون التعامل معه أسوأ باعتبار أنه ألفوا هذا الطفل الصغير الوديع الهادي المحب، ثم فجأة انقلب عليهم. ولذلك تأتي أسئلة الأهل غالبا، تغير ولدي، أنا ما أدري اللي جاب، كان في حلقة كان هادي جدا. يعني السبب أذكر على سبيل النماذج الكثيرة، رجل اتصل علي وأشار إلى أن ولده كان أخذ معدل جيد جدا رفيع في الثانوية ودخل كلية الهندسة، لكنه لم يلبث أن انسحب منها، ثم دخل كلية أصول الدين في جامعة الإمام، ثم تركها في منتصف الوقت، ثم والأب مشفق جدا يقول إنه بدأ يدخن. سألته طيب ولدك تحقيقه لهذه الدراسة الجيدة، التحاقه بالحلقة، كان عن قناعات ولا كنت أنت خلفه للقوة؟ قال والله من مصلحته. طبعا هو مصلحته، لكن هل أتعبت نفسك يوم من الأيام وجلست يعني تسير هذه القيم الجميلة وهذه الأعمال الطيبة وفق قناعات، وفق حوار مناقشة؟ غالبا للأسف الشديد أن تكون الأمر لا، وأن يكون لمصلحته. ما الذي يحدث؟ هو يستشير الآن ماذا؟ إيش رأيك لو زوجناه؟ ما يعقل. وللأسف الشديد أن هذه للأسف الشديد يعني تعالج بعض الأخطاء بأخطاء أخرى لتكون المشكلة بدلا ما هي صغيرة تصبح كبيرة. طبعا المجال قد يعني لا يتسع، لكن على آخر نقطة اللي هي قضية الحاجات. كثير من الآباء ربما يعني ما يدرك أن هناك حاجات نفسية وحاجات اجتماعية يحتاج عاطفية يحتاجها الشاب، وأنها مهمة جدا في نموه، وأنها هي التي تساعد على استقامته وتساعد على نضجه العقلي وذكائه. فعدم تلبية مثل هذه الحاجات فضلا عن الوقوف أمامها يوجد بحث للشاب عن هذه الأمور. وإذا كنا أحبابي يعني ندرك أنه من الحاجات الحاجة إلى إثبات الذات، فسنجد أن الشاب إذا لم يجد ما يثبت به ذاته بطريقة إيجابية فإنه غالبا قد يتجه للمظاهر الشكلية التي يثبت بها ذاته. شكرا فضيلة الشيخ. قبل أن ننصرف إلى مداخلات الجمهور والتي كما أكدت أحبها أن تكون شفهية أكثر من كونها مكتوبة لنحصل على حماس في هذا اللقاء، صح التعبير. دكتور محمد، دكتور عبد العزيز، قبل أن ننصرف، كيف يمكن لنا أن نكون أو نحدد إطار لهذه الأسباب للهوة المتسعة بين المظهر والسلوك بصفة عامة؟ دكتور محمد كيف تحاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نتحدث عن أسباب يعني ظاهرة ما، فهناك نموذجان ومدخلان للحديث. مدخل الرأي الشخصي الذي يراه الإنسان من خلال في حدود رصده للظاهرة وتعامله معها، والرأي العلمي الذي يتم من خلال دراسة تحليلية علمية. أحسب أن لا نملك على الأقل الشق الآخر، إنما نحن نتحدث عن يعني آرائنا كيف هذه الظاهرة. من يعني المشكلات في نظري وراء هذه الأزمة ضعف الثقافة عند الناس، وضعف الثقافة دائما يقود إلى أن تكون أحكام الناس سريعة وأحكام الناس بسيطة شكلية، دائما يعني لا تصل إلى عمق الظواهر. وهذا يتجلى في التعامل مع أي قضية مع أي ظاهرة. الناس حينما يكون مستوى الثقافة عندهم ضعيف وضحل دائما تجدهم يختزلون القضايا، يعني يفهمونها من خلال فهم محدود ضيق، وفي الوقت نفسه يعطون انطباعاتهم درجة عالية جدا من الثقة واليقين أكبر مما تستحقه. أيضا أن المظاهر بطبيعتها صورة ظاهرة يدركها الجميع. المظاهر ما يحتاج تفكير ولا يحتاج استنتاج، أنت مجرد أن ترى إنسان المظهر هو أول ما يتجلى أمامك، لا تحتاج مهارات الحكم عليه. أيا كان هذا المظهر، سواء يعني ما يتصل بطبيعة الإنسان وذوقه واعتنائه، أو ما يتصل بالتقليد مثلا والمظاهر السيئة، أو ما يتصل بالتدين، أيا كان هذا المظهر، المظهر رسالة واضحة يراها كل الناس ومن السهل جدا إدراكها، وحينئذ من السهولة أن نصدر أحكام من خلال المظاهر. لكن حينما أريد أن أصدر أحكام تتجاوز المظهر، هي تتطلب قدرة على الاستنتاج، قدرة على الربط، قدرة على أن مثلا أصدر أحكام عن هذا الإنسان من خلال شخصيته. مثلا من الأشياء اللي تواجهنا كثير في موضوع الزواج، من أكبر المشكلات يعني في نظري موضوع أن الناس لا يملكون آلية الاختيار الصحيح. يتقدم لهم شاب يسألون عنه، تجد الأسئلة سطحية والأسئلة تدور حول عدد من القضايا أو بشكل أساسي قضيتين، أنه هل الإنسان اللي تقدم للزواج يصلي وما يدخن، هذه أهم شيء. وفي حالات كثيرة يعني يفاجأ أحيانا مثلا تتصل على بنت وتذكر معاناة لها مع زوجها. طيب السؤال ما سألت عنه؟ لا والله يعني سألنا عنه وقال يصلي، وسألنا عن جماعة المسجد وإلى آخره، ما يدخل. وفي النهاية يكتشفون عنده مخدرات ومشكلات وأحيانا أمراض نفسية، وأحيانا والناس يتخذون القرار من خلال هذه الصورة. بل حتى في المظهر أعتقد أنه يعني ربما كان يعطيهم رسالة معينة، غير قادرين على اكتشاف يعني المشكلة. فتاة مثلا اتصلت عليه بزوجها شاب أصلا عنده مشكلة في استقرار شخصيته، في اتزانه، في تعامله مع الأمور، يدركها أي إنسان. وتقول انه جاء هو والده الى البيت، وكان والده هو اللي يتحدث وهو لا يتحدث. قلت لها من خلال ما عرضت له مجرد حديث مع هذا الشاب ربع ساعه مثلا كان استنتاج شخصيته، وكافي للحكم عليه. لا يملك الناس أداة في مثل هذه القضية المهمة مثلا. وقل مثل ذلك في يعني في أي قرار آخر. المدير الذي مثلا إنسان يريد يوظف شخص عنده سواء في قطاع خاص أو قطاع حكومي أو ما عنده يعني قدرة على اكتشاف عناصر مهمة في نظره يمكن أن تكتشف من خلال الحوار، الجدية مثلا، الإنجاز، المثابرة، طريقة التفكير، استقراره، اتزانه، يعني كل هذه الخصائص من خلال جلسة حوار ربع ساعة يمكن أن نكتشفها. لا يملك الناس أداة لها وغير قادرين على أن يستنتجوا من خلال الحديث ما يقود إلى ذلك، وبناء عليه يعني يحكمون على المظاهر سواء المظهر الذي يرونه أو ما يتحدث فيه عن نفسه. أيضا في نظري من الأسباب أن التركيز في الحديث عنها التركيز في الحديث على المظاهر، يعني في نظري أن يعني الدعاة والوعاظ ربما يساهمون في تكريس هذه القضية، يعني أن الحديث عن المظاهر يأخذ حجما أكبر من الحديث عن حقائق. دعوني أضرب مثال، وقد يكون ضرب هذا المثال يثير أحيانا إشكالية لكن هذا واقع. في الحجاب حديثنا كثير جدا عن مظاهر، مظهر الحجاب، يعني مثلا العباء تضع المرأة على الرأس ولا على الكتف مثلا، والحديث عن النقاب وشكل العباء وألوانه. صحيح هذه المظاهر بعضها قد يكون محظورا، لكن هذا لا يتناسب إطلاقا مع الحديث عن أهمية الحجاب، الحديث عن مقاصد الحجاب، الحديث عن الجوانب يعني الإيمان والتقوى. تجد الحديث حينما نتحدث عن الحجاب ونتحدث عن المرأة مباشرة يتجه الحديث إلى قضية المظاهر، والحديث عن المظاهر على اعتبار أنها مؤشر كبير. يعني أنا مثلا بنتي تتحدث معي، بنتي طالبة في الجامعة وتصف واقع مثلا سيء في إحدى يعني مراكز الطالبات، وتقول أنه زميلتي تقول ما فيها أحد يلبس العبات على الرأس إلا أنا وإلى آخره. طبعا لم أحب يعني أنه أحيانا قد لا تستوعب هذا الشيء، لكن لم أحب أن أدخل معها في جدل، فقلت نعم يعني هذه المظاهر المزعجة. لكن هي لا يمكن أن تسأل نفسها السؤال يعني في البيئة التي تعيش فيها، يعني ما مدى يعني يقين هؤلاء مثلا يعني بالحجاب، ما مدى حرصهن على ذلك، ما مدى قدرة يعني الفتاة على فعلا يعني الوعي بمقاصد هذا السلوك. وقص على ذلك أشياء كثيرة جدا. فحينما يعني يكون الحديث عن المظاهر أكبر من الحديث عن الحقائق عن المقاصد في العبادات، وأشرت إلى هذا مثلا في العبادات تجد الحديث عن مظاهر العبادة وتفاصيل الأحكام أكثر من الحديث عن مقاصد العبادة وعن حكمها وآثارها. وبناء عليه هذا سيؤثر على الناس في يعني طريقة تعاملهم مع المظاهر. أيضا الانبهار يقود إلى خلل في المظاهر، والخلل في المظاهر ليس بالضرورة المظاهر المرتبطة بالتدين مثلا. خذوا مثلا يعني المظاهر اللي عند الشباب أحيانا التقليعات والمظاهر اللي جزء منها هو نوع من الانبهار وشعور هؤلاء يعني بأنه يريد أن يكون له شيء، يريد أن يحقق ذاته، بل أحيانا يعني يسعى للبحث عن شيء غريب غير موجود فقط لنوع من يعني إثبات ذاته، أو أحيانا يعني انبهار بما يراه عند الآخرين. على كل حال يعني الحديث حول الأسباب يطول وأكثر في هذا القدر. دكتور عبد العزيز بنفس السؤال لكن بطريقة أخرى، إذا أمكن لنا تحديد هذه الأسباب لكن على الإطار الأسري كدائرة ضيقة لكنها هي الدائرة الأهم والمؤسسة لها. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعتقد أنه إذا جرينا الحديث للشباب مثل ما تفضل الشيخ في نهاية حديثه، والإشكالية الكبرى الآن عند الناس، صحيح عندنا نتكلم عن المجتمع لا بد أن نطرح قضية الشكل وأن نعالجها بصورة جيدة، لكن بالنسبة للشباب اللي هم محور الحديث فأعتقد أن هناك تهيئا أساسيا عند الشاب، يعني من خصائص الشاب إثبات ذاته أو حب لفت نظر الآخرين بأي شيء يلفت النظر. صور شاب لم يتح له أهله فرصة لأن يعطوه، لأن ينمو عنده ثقته بذاته، لأن يعطوه مثلا جوانب ثقافية، جوانب أخلاقية، حتى جوانب تطبيقية وعملية، ليس هناك شيء من هذا. فهو يرى ابن الجيران يذهب إلى مراكز القوة وما شاء الله يفرد عضلاته ويفرد عضلة الصدر، من المؤكد أن يصبح لهذه الثقافة يعني رواج، والآن كثرت جدا. وليت هذه الثقافة أو هذا المنتج، هذه الثقافة يكون يعني هدف، لا هو هدف بذاته يعني الشاب بهذه الصورة. وبالتالي صار هناك توجه لهذه المظهرية الجوفة باعتبار أنه الشباب يأخذ بعضهم عن بعض، وباعتبار أن الشباب أنفسهم يعني بعضهم من الأصل صلته بآله صلة ضعيفة جدا، فإذا كان ذاك صلته حسا ومعنى ضعيفة وهذا صلته المعنوية ضعيفة، فاستطاع ذاك بقوة شخصية أن يؤثر في هذا. ولذلك صار هناك قيم خارج الأسرة، يعني يتألم بعض الآباء سواء من قبل الولد أو حتى البنت اللي بدت اليوم مظاهر خطيرة جدا تصل إلى حد الهروب من البيت، وهو أمر لا بد أن نعترف فيه. وكان الواحد يقرأ عنه في الغرب ثم بات يقرأ عنه في بعض الدول العربية، اليوم نقرأ عنه هنا، وبالذات في بعض مناطق المملكة سجل هروب الفتيات أرقام مزعجة. فهنا صار قضية المظاهر، إذا كان من الأصل هناك أساس أو تهيئ غريزي فطري عند الشاب، ثم ما هناك شيء يستطيع الأهل أن يملأوا به هذا الفراغ، من الطبيعي جدا أن يتجه الشاب لملئه بنفسه والاستعانة بزملائه. إذا جمعنا إلى هذا العولمة اللي كانت بالأمس تهب علينا هبوب، واليوم قد جاءت سيولها فقلعت حتى الخيام من صح التعبير، اليوم عن طريق الإعلام، عن طريق جميع الوسائط الإعلامية، استطاعت الثقافة الغربية أن تداهم حتى البيوت في عقري أو الناس في عقري دورهم. وصار للأسف الشديد الثقافة المدروسة الغربية المبنية على خطاب الشباب صار لها رواج، ونحن في الوقت اللي نجد أن التحذير وذكر المظاهر وذكر الإحصاءات والخوف من مستقبل الأمة يملأ الصحف والمجلات، إلا أن نجد أنه على صعيد الواقع العملي لا نزال نحكو فعلا الوضع خطر. وبالذات الآن عندما نأخذ يعني إحدى الخصائص أو إحدى المشكلات الشبابية قضايا الجنس، الجنس اليوم بشتى شذوذاته موجود، وبدأنا يعني بدأ يصل لكل المستشارين، بدأ يصل إليهم سواء عبر الهاتف أو عبر الشبكة الإنترنت أو ما تقبض عليه الهيئة. ننظر على أقل الأحوال الجوالات، كم من الشباب اللي نجد في الجوال مجموعة ضخمة جدا من المقاطع المنطوية أو اللي تمثل جنس شاذ حتى وليس جنسا طبيعيا. للأسف الشديد أقول إن هذه العولمة التي بات الغرب مع أنهم ينتهون إلى أصل واحد وعندهم قواسم مشتركة كثيرة، إلا أنه بعضهم يحافظ على ثقافته الخاصة بمدافعة الثقافة الأخرى، إلا أننا نحن إلى الآن رغم يعني وجود هوية لنا ظاهرة واضحة جلية قوية، إلا أننا لا نزال لا نعمل شيء. ولعل آخر الأشياء اللي أحب أن أشير إليها أنه بدأت الثقافة الغربية ممثلة بالشكل وتنميط الثقافة بهذه الصورة تأتي عبر الترفيه، وعبر الترفيه اللي نستورده كله من الغرب، البلاي ستيشن، جميع الألعاب الإلكترونية، السيديات، كلها لا يزال إلا قلة قليلة جدا اللي نستطيع أن نقول إنها تصنع في الدول العربية أو على الأقل في الدول الإسلامية. لكن غالب هذه الثقافة اللي بدأت تعكس فعلا الجانب الشكلي المرفوض الشاذ هي ثقافة مستوردة في وقت كما ذكر ليس لنا سوى أن يكون الواحد منا يتحسر. النقطة الأخيرة هي قضية الخلل الموجود في البيوت وفي المنشآت التعليمية. المدرسة عندما نخاطب أنفسنا بشكل صريح وواضح جدا، هل تؤدي دور تربوي حقيقي؟ أعتقد أن النية الحسنة لا تكفي، يعني قد يحمل كثير من الأساتذة وكثير من الآباء نية حسنة، لكن النية الحسنة وحدها لا تستطيع أن تؤسس قيم ولا تستطيع أن تدفع يعني مظاهر سلوكية غير مرغوبة. شكرا فضيلة الشيخ. أقف الآن لاستقبال المداخلات الشفهية إن كان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله مساءكم بكل خير. توجه الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لإخواننا في إدارة الفندق على تنظيم مثل هذا المهرجان وهذه الملتقيات وهذه بادرة طيبة تحسب لها. مداخلتي عبر نقطتين، النقطة الأولى موجهة للشيخ محمد والنقطة الثانية موجهة للدكتور عبد العزيز. عندما يتقدم الإشاد في خطبة ابنته ثم أكلمه بأن يأتي إلي وأن يسمعه جلسة الفحص، برأيكم فضيلة الشيخ ما هي أهم النقاط التي من خلالها تتضح شخصية هذا الشاب الذي أمامي وعلى ضوئها ممكن أن أوافق وأعطيه جواز المرور ليأخذ ابنتي؟ السؤال الثاني للدكتور عبد العزيز، الألام وصياغة شخصية شبابها ما رأيكم؟ هل نصد الأقوال أمامها أم ماذا نفعل؟ هل نتعايش أم ندس رؤوسنا في الرمال؟ الإجابة ننتظرها منكم وجزاكم الله خير. الدم ماشي؟ لا. تعال أخذ أكثر من مداخلة ثم أفتح الإجابة. ممكن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما تفضل الشيخ بمحمد بالشكر لوالدك، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا الجزاء ويبارك في أعماله. كنت أتمنى أن أكون الأول ولا أكون بعد فضيلة الشيخ عبد الله عيادة، لكن قدر الله ما شاء فعل، لأن ما بعد كلام الشيخ كان. حينما يجتمع الإنسان بهذه الوجوه المباركة يتجرأ ويطرح ما عنده حتى يصحح ما عنده من أفكار. قضية التي أريد أن أطرحها بين أيديكم هي أننا من خلال ما سمعنا كان التوجيه للإنسان للآخرين، بمعنى أننا نقيم الآخرين من مظاهرهم، لكن الواقع الآن يقول أن هناك يعني تصور عند الإنسان أنه من خلال مظهره يستطيع أن يتعامل أو يتعايش. بمعنى آخر، المظهر الديني أو الالتزام بمعنى آخر، نجد أن هناك بعض الشباب حينما يريد أن يبتعد عن الجلساء الصالحين تجد أنه يفعل بعض المظاهر حتى يؤقلم نفسه ويعطي نفسه رخصة بأن يبتعد عن الأعمال الخيرة، فتجد أنه يبعد بعض المظاهر حتى يعطي نفسه قناعة بأن هذا الأمر لا يعنيه. والصورة الأخرى بمعنى أنه يبعد عن الدعوة، يبعد عن الأعمال الخيرة، يبعد عن المساجد إلى آخره. هذه صورة. الصورة الأخرى أننا بدأنا نشاهد أن بعض الشباب لا ينظر إلى المظاهر كما أشار الشيخ، فينظر إلى نفسه أنه مقصر في كثير من العبادات، لكنه مع الشباب ويذهب مع الشباب فيعطي نفسه قناعة أنه ليس هناك تقصير. بما أنني مع الشباب وأذهب مع الشباب وأجلس مع الشباب يلغي المحاسبة النفسية وأنه يحتاج إلى أن يحاسب نفسه. أنتظر من الإخوة من المشايخ التعليق على هذا الكلام إن كان صحيحا أو خطأ. نبدأ بالإجابة. تفضل دكتور محمد ما أشاره الشيخ عبد الله العيادة في النقطة. هذه من القضايا التي تزعجني كثيرا، ويعني أسعى إلى أن أتحدث عنها حديثا مفصلا، لأن يشعر في مشكلة عند الناس في الحكم عليها. بنظري أن نحتاج إلى قضيتين: أولا ما الذي نريد أن نعرفه عن هذا الشخص، ثم كيف نصل إليه. فتحديد يعني السمات والخصائص التي نحتاج إليها في هذا الشعر. أحيانا بعض البنات مثلا بنت تصرف علي وتسأل تقول خطبها شخص وطالب علم لآخرة ومن مسجد، قلت لها يعني أنت لا تريدين معلمة ولا أستاذة، تريدين زوجة، وبناء عليه يجب أن تقيمين في ضوء هذه المهمة. يعني طالب العلم والمسجد على عين وراس، لكن هذا لا يكفي في مسألة القبول. ليست القضية أن أطعن في ديانته، لكن يعني قد يكون عنده خلل. مثلا في واحد، في إنسان قد يكون طالب علم متدين، لكن الإنسان مثلا ينظر للمرأة نظرة سلبية ودونية، إنسان قاسي في تعامله، مثلا إنسان متعجل، إنسان يعني فيه خصائص شخصية طبيعية، ينبغي أن نعي هذه الخصائص ونسعى إليها. في نظري أنه من أهم الأشياء اللي نحتاج إليها في الزوج، طبعا هناك ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدين والخلق، في نظري أنه من أهم الأشياء الاعتدال في الشخصية، لكل إنسان معتدل في شخصيته، يعني معتدل في أحكامه، معتدل في قراراته، معتدل، لأنه هذا الإنسان يزن ما يتخذه من قرارات في حياته. ويمكن أن نستدل من خلال الحديث، يعني أنا حينما أتحدث مع الإنسان، أنا تقدم لي شاب في شهر رمضان يخطب بنتي، قلت له تعال، وقلت له أنا ما نبسأل عن الناس عنك، بس أسألك عن نفسك، حدثني عن نفسك، عطني سيرة ذاتية. يعني طبعا ما تعود نتكلم عن بسنا، هو خوجة، وبعدين في النهاية جلسنا نتحدث بعفوية، من خلال هذه العفوية شكلت، من خلال الحديث شكلت تصور وانطباع عن هذا الإنسان، كيف يفكر، كيف يتخذ قراراته، يعني كيف ينظر الحياة إلى آخره، وشعرت ربما أنه لم يكن إنسانا مناسبا. تقدم لي شخص آخر وربما اتخذت أسلوب نفسه، ومن خلاله على الأقل وصلت إلى إلى إلى قناعة. نحن أيضا يعني نتعامل مع بشر، لا نتوقع إنسان يحمل كل صفات وخصائص، لكن أهم شيء لا يكون في شذوذات، يكون إنسان متطرف في تفكيره، إنسان متطرف في مواقفه، إنسان حاد مثلا، إنسان يتعجل في اتخاذ القرار. يعني من مثلا أغرب الأشياء، اليوم أرد على بريد إلكتروني واحدة تقول إنه خطبني شخص ملتزم، والفتيات يعني في نسبة كبيرة جدا منهم عندهم مشكلة ولا بد من تثقيفهم في القضية، وهذا دور إخواننا بالذات المستشارين. يعني عند الفتيات شعور مدام ملتزم مثلا، أو مدام طالب علم أو حافظ القرآن، يعتبرون إنه خلاص انتهى تماما ولا تسأل عن أشياء أخرى. قالت إنه تقدم لي وهو عاقد على فتاة أخرى، وأهلي رافضين، وأنا هذا الإنسان يعاقد، هذا في علامات استفهام كثيرة. يعني هو عاقد على فتاة ويريد أن يطلقها، طيب لماذا؟ وكيف اتخذ القرار هذا؟ يعني عقد على فتاة ثم أراد أن يطلقها، إذا كانت الفتاة فعلا تستحق أن يطلقها في هذه المرحلة فعنده مشكلة هو في اتخاذ القرار. يعني كيف اتخذ القرار واكتشف هذه المعلومات؟ وإذا كان يريد أن يجمع بين الثنتين فهذه مشكلة في طريقة التفكير، ليست مشكلة في موضوع أن يعدد. لكن واحد في المرحلة يعني عقد وما تزوج ويريد أن يخطب فتاة أخرى، هو مظهر من مظاهر طريقة الإنسان في اتخاذ يعني قراره، وكنت أشعر هذا الإنسان غير مناسب، بغض أيا كانت الإجابة فهي تؤدي إلى يعني صورة غير مناسبة. محور الآخر بالنسبة التعاطي مع وسائل الإعلام، لا أعتقد أن وسائل الإعلام يعني لا تنتظرنا أن نقرر هل نقبلها أو ما نقبلها، هي موجودة الآن. وحتى لو أنني كأب حاولت أني أصرف أولادي عنها في بيتي، فليس بيتي هو المصدر الوحيد للأولاد، الأولاد سيذهبون إلى جيران، سيذهبون إلى الأخوال وقد ينظرون. ومن هنا تأتي في هذا الوقت أنه فلسفة المنع أو سياسة المنع وحدها أو الاتكاء على سياسة المنع ليست هي الفلسفة التربوية المختارة أو الجيدة في هذا الوقت بالذات. كان زمان ممكن أن يكون الإنسان يمنع وهو ضامن أنه إذا منع انتهى الموضوع، لكن اليوم بالعكس، يعني فإذا منعته حتى من القناة هو عنده الجوال، إذا منعته من جوال الكاميرا ممكن. اليوم أخطر شيء في الموضوع اللي كشفته من خلال عدة قضايا إن الأبناء يعني أكثر إتقان لآبائهم من في التقنية من آبائهم، بل إن بعض الآباء يمكن ما يشغل ولا الكمبيوتر. وأذكر أكثر من حالة مسيئة جدا أنه يقول والله جبت لهم العيال كمبيوتر وكذا، وفي الأخير يأتي أحد الزملاء ويفتح الكمبيوتر ويكتب فيه ملفات سيئة جدا. مع أن الرجل كان مطمئن ومرتاح على أولاد في البيت وعند الكمبيوتر ويظن أن هذا هو نهاية المطاف. فأنا أقول كون الأبناء من البداية يعلمون على الجانب النقدي، الجانب النقدي. وأنا أذكر كلمة لأحد السابقين قديما العرب يقول: لولا سوء الدربة لأمرت أولادي أن يماري بعضهم بعضا، لولا سوء الدربة لأمرت أولادي أن يماري بعضهم بعضا، يعني يناقش بعضهم بعض وكل واحد يأخذ ويعطي مع الآخر، حتى أنه في الأخير نستطيع أن نقول أنه من الجميل جدا أن نركب فلتر معنوي عند الشاب، ما في مشكلة يقرأ، لكن في البداية نعطيه بالتدريج يقرأ وكذا، ثم في الأخير على أقل الأحوال هو يتشبع ويصبح يدرك الفرق بين ما هو جيد يمكن أن يأخذه وما هو غير جيد يمكن أن يرفضه. لكن عندما يكون وجه فقط بالرفض ثم واجه هذا الأمر دون أن تكون عنده أي خلفية عنه، أعتقد أنه قد يكون يعني الشيء اللي خاف منه الوالد أو الوالدة قد يقع فيه هذا الشيء. لا يعني هذا طبعا إطلاق المجال للشباب، لكن حتى في بعض القضايا اللي أعتقد أنها الآن هي حديث الساعة بين الشباب اللي هو القضايا الجنسية مثلا، أنا في ظني أنه لابد من تدقيق جنسي وبطريقة حتى أو بأسلوب مناسب لكل مرحلة وفي وقت مبكر للأطفال، واللي يقدر له أن يطلع بعض الأحيان على بعض قضايا التحرش وآثارها على الشباب من الجنسين يدرك أهمية هذا الأمر. فكوننا نتكلم عن هذا الجانب مع أولادنا في وقت مبكر ولكن بتقنين معين يناسب كل مرحلة من مراحلهم، أعتقد أنه ممكن. يعني كثير من الآباء أحيانا يقول والله أخشى أتكلم مع ولدي بالعادة السرية وبعدين أدله عليها، لكن يمكن ولده في العادة السرية من 6 سنين والأب، ويمكن بلاكم طرفة كان يقول أحد المشايخ تكلم عن هذا الموضوع فيقول أنه يقول لي بعدين أحد الآباء أني أخذت ولدي وطلعت فيه برا وجيت طبعا متحرج، يا ولدي اسأل عن أي شيء، ماذا تريد يا أبي أنا أسأل، أي شيء تريد اسأل. بالأخير قال والولد بعد لأي تريد أسأل عن يعني تقصد الجنس، قال نعم، قال لا يبقى أنت اسأل وأنا جاوبك. تبقى مشكلة خطيرة في هذا الجانب. فإذا رأينا أنه الأبناء أكثر يعني ثقانة في التعاطي مع الأجهزة الإلكترونية، ورأينا أنه الثقافة السيئة مبذولة بطريقة يعني كبيرة، أدركنا أهمية كون الأهل يكونون واضحين وصريحين مع أبنائه. السؤال اللي ذكره الأستاذ محمد الطاهري، تعليقكم شيء؟ يعني أنا أتفق معه فيما ذكر أنه أحيانا الإنسان أصبح الالتزام والاستقامة عندنا تبط بمظهر بشكل كبير جدا، وأصبح يعني يعطي إنسان يعني أصبح نصنف الناس في معسكرين يختلفون تماما، بمعنى أنه إذا كنت يعني أحيانا حتى تتحدث مع شاب يصنف نفسه أنه غير متدين تنكر عليه سلوك معين أو تطالبه بشيء معين، قال لك أنا غير ملتزم أو غير متدين أو العكس، وكأن يعني قضية الالتزام هي تمثل الدخول في الإسلام. في نظري صحيح الناس فيهم الصالح وغير الصالح، لكن هذه القضية أخذت بعد أكبر من حجمها بشكل كبير جدا. وقالت لها تصنيف الناس، لا إشكال نحن الناس يعني فيهم التقي والصالح وفيهم، لكن أدى أن نصنف الناس في فئتين، والمشكلة ليست في هذا، المشكلة في المفاهيم التي ارتبطت بهذا التصنيف. انه صار اللي غير متدين من الطبيعي ان يتقبل من سلوكيات عديده جدا والعكس، وعقبها هذه القضيه انه الانسان وصل مرحله تقصير وبعدين في النهايه شعر انه لا يستطيع ان يلتزم تكاليف الاستقامه فاضطر ان يتخلى. اذا اضطر ان يتخلى لابد يتكيف مع مرحله جديده، وجزء من التكيف انه يغير مظهره، جزء من التكيف انه يغير عاداته، يتغير ليس بالضروره. اذا ابتلي الانسان بشيء وصار عنده ضعف الانسان يجاهد نفسه، والايمان مراتب درجات، ويحرص الإنسان على أن يعني يلزم نفسه بما يعني يرى أنه يعني لا يسوغ له أن يتركه، وإذا ضعفت به نفسه في جانب من الجوانب عليه أن يجاهد نفسه، ويعني يضع دائما أمام نصب عينيه جوانب التقصير في نفسه، فإن هذه وسيلة ترتقي به بإذن الله. لكن أنا أرى أنه لا بد أن نحل القضية صراحة، يعني هي من سنوات وهي في نظري يعني أزمة، أنه صارت يعني جعل الناس في معسكرين، معسكر التزام وغير التزام. صحيح أنا يعني لست من يبالغ في نقد هذه القضية، لكن أيضا أرى أن فيها مشكلة وترتب عليها مفاهيم وسلوكيات معينة، يعني ترتب على الإنسان لما ينتقل التزام في أشياء كثيرة تتغير، وإذا عاد هناك أشياء كثيرة جدا تتغير. يعني دكتور، ما هي الجاهزية اللي يجب أن يكون عليها من كسر هذه الحواجز بين هذا المعسكرين كما ذكرت؟ يعني أن الدين أن يعيش الناس أن مسلمون، والدين يتطلب منهم جوانب في القلب والإيمان، جوانب في العمل، جوانب في المظاهر والسلوك، جوانب وأن كل إنسان مسلم يفرض عليه واجبات ومتابعات وحقوق، وأن تقصيره في أمر مع هذا التقصير حتى لو ظهر على مظهره لا يعفيه من يعني الواجبات مثلا الشرعية الأخرى، ولا يعفيه من أن يعيش أن يلتزم بما يلتزم به المسلم عموما. دكتور عبد العزيز، بنفس تقريبا ما وردنا من سؤالنا السيد محمد، هذا السؤال يقول: في نظر الشباب أن السلوك الوافد ومعه المظهر الراقي خير من السلوك القدوات التي يخالطها ويعيشها في البيت والمنزل، ويسأل كيف أقنعه بأن هناك قدوات يجب أن ننظر إليها ليس من أنفق الشكل فقط، طالما أنه يرحب بالسلوك والمظهر الوافد من الخارج. هو غالبا يعني هذا من سمات المراهق، المراهق بعض الأحيان يعني يكون تعامله استفزازي، ولذلك بعض الأحيان ربما ينبه الأهل إلى أنهم إذا أرادوا أن يدفعوا أبنائهم إلى الصلاة أن يكون أساليبهم في ذلك راقية جدا، وأن تنطلق من داخل الشاب. وأعجبتني مرة كلمة للسفيان الثوري عندما شكى إليه أحدهم تخلف ولده عن الصلاة، فاختصرها في جملة صغيرة جدا فقال: أجده، يعني كأنه قال ادفعوه للجد من الداخل، أو أوجد دافع داخلي للجد عنده. لكن بعض الآباء وبعض الأمهات يشكرون على حرصهم الأصلي في دفع أبنائهم إلى الصلاة، لكن المشكلة هنا تكمن في الآلية، فقد لا يدركون مثلا أن الابن بعض الأحيان في مرحلة المراهقة بالذات يكون عنده كسل وخمول وثقل في النوم، فلا يرون أنه يعاند وأنه تركن الصلاة، وبالتالي قد يقسون معه قسوة. الخطير في الأمر في هذا الجانب أنه الابن قد يكره الصلاة من أجل الأبناء، وقد يصل فيه الحد لأنه غير متعقل إلى العناد بترك الصلاة التي يحثه أهله عليه، فضلا عن قضية مجرد المظهر. لكن أظن الشاب عندما يؤخذ بالأسلوب الرافق اللطيف ويناقش مناقشة هادئة ويشاد ببعض الجوانب الإيجابية في حياته فما أسلس قياده. يعني نحن أمام شيخ، أمام حوارات أو أمام مهارات يجب أن تكون في الحوار خصوصا مع المراهق، هذه المهارات كيف يمكن أن تذكر بعضا منها؟ هو قد أكون شرط قبل قليل لقضية في الحوار، يعني أحد الإخوة يروي لي نكتة تقول إن أحد الناس كان منحه الله قوة في الجسم وكان في الوقت نفسه عصبي، فكل ما واجه أحد صار مشكلة، بطش به فصارت مشكلة، فجاء يشكو كيف يتخلص، فقال له واحد: الحل سهل، ممكن أنت مجرد ما يحدث الموقف وتشعر بالانفعال عد من 1 إلى 10 بهدوء. قال فقط: نعم. ذهب حصل أول موقف، أراد الآن يختبر الحل ذا، لكن المسكين ومجرد ما شعر بالانفعال قال 1 2 10. كثير من الآباء يمارسون نفس الأسلوب، يعني أنا قد أسمع شريط أو أقرأ كتاب عن ضرورة الرفق والتأني وجاي للبيت وأنا، فمجرد ما يتكلم معي ولدي أصبر شوي ثم يبدأ الانفعال ينشحن ثم أنطلق عليه. حتى من أطرف المواقف اللي وصلتني أنه شاب جاء بطلب المرشد للمدرسة، فالمرشد تكلم معه ونبهه على قضايا حتى شجعه تشجيع إلى أن يلعب مع الولد كرة، رجع الأب مع الولد ولعبوا كرة، لكن الولد انتصر على الأب فقام الولد وضرب الابن. للأسف الشديد إن هذا يعني يحتاج إلى نوع من ترويض النفس، ترويض النفس، وكون الإنسان يشعر بأن الشيء الذي يأتي عن قناعة ويأتي عن رفق يبقى. أما الشيء الذي يأتي عن خوف وتسلط، وما أسوأ أن يكون الشاب يحاور والده وهو ينظر إلى يده يخشى أن تسبق إلى وجهه، لأنه هنا يكون ليس عن طريق الإقناع أو الحوار، وإن بدأ في صورة الحوار أو الإقناع لكنه عن طريق القوة وإن كانت يلوح بها من بعيد. الأمر الثاني هو اختيار الألفاظ، ضروري جدا اللغة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فكون الأب يحاور ولده أو يتكلم مع ولده حتى في شؤونه كلها بنوع من الأسلوب الهادي الجميل المنتقى المختار. ثم قضية علاج الخطأ، يعني الفصل بين السلوك الخطأ وبين الشاب نفسه، أنا أعتقد أن هذه أبرز الأشياء اللي يمكن أن تكون زادا سريعا للتعامل مع خطأ المرأة. في مداخلات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال من مجلة الشيخ تعليم الشيخ الأكبر في كل تطرق تناحي الأول القضية، تكلم الشيخ أنه الحكم على النواحي الجمالية في منطلقات عدة، ذكرت أنه من المنطلقات منطلقات منطلق الشعر. الإشكالية شيخ أنه لما يأتي أحد ويحكم على ناحية جمالية معينة من منطلق شرعي، هو يظن أن المنطلق هذا منطلق شرعي، وقد يكون في مترسل لديه أنه منطلق شرعي، لكنه يخلط بين الموروث الثقافي أو النشأة التربوية للذات ولشخصيته، يعني يجب أو يعني يضع الشرع أو في في في نظرته على الحكم الجمالي، وأقوالهم اللي يعني يأخذ رأي من الآراء الشرعية وكذا وينسب لهذا الرأي ويسرع على هذا الرأي في الحكم على الناحية الجمالية. المقصود من الكلام أنا أرى من أخواني الحضور كلهم يعني أو جلهم من التربويين والقائمين على مناشة التربوية كلمة فضلتكم يعني تجلية حول أو تجلية الموضوع. نعم في مداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السؤال هو كثير من رجالات الدعوة ومنهم عمر قدر في خدمة الدين في أي مجال من مجالاته، ما الذي يتقدم به عمر أو يستجد شيء هو الزواج أو غير ذلك أو النقل عن بلده، تلاحظ تغير السريع وتميع وأخذ بالرخص وغيرها، حتى يتغير صاحبك الذي ظننته ورأيته في الحق خير الدعوة، سواء انتهى بذلك إلى أخذ من الجحية والإسلام وغيرها وتساهم في القضائيات أو أنه تقاعس وقصور عن أبواب الخير، ما دور ما السبب في ذلك؟ هل هي تنشئة هشة انتزام الأجوة في البداية أو تفاعل مع المجتمع السابق؟ طيب تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الشكر وتقدير لإدارة من جوله مركز هذه الفيدية على هذا النشر، أقول أرى ويرى كثيرون غيري أنه قد غلب على علاج مشاكلنا جانب التطبيق، وكان هذا مجديا ومقبولا أيما كان الطرح نظريا من الجانب عن الإشكال وراء العلاج، أما وقد تطور الإشكال إلى جوانب عملية وصريحة وجريئة وصامتة، فإنه ينبغي أن يكون الحل أيضا له جوانب عملية، ولا أقول لغة الجانب النظري، وإنما يكون هناك جانب عملي مواكب لهذا الجانب حتى يؤدي الأمر دوره المطلوب به والمطلوب منه والمنوط به. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. دكتور عبد العزيز ما تكلم فيها الأخ حول النظرة الشرعية أو الحكم في الجماعة. بسم الله. طبعا أنا لست مختصا شرعيا ولا أعتقد أني أتكلم عن أحكام شرعية، لكني أشير بشكل عام إلى أن الجماعة بعدا شرعية، وهذا ظاهر ولا أعتقد أنه يحتاج منا إلى أن نقف فترة طويلة. لكن إذا كان هناك بعض الشباب مثلا ويبدو لي أنه هو ما يشير إليه الأخ أنه والله تاكن شعره والمراقب والمدير ويحلق شعره ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره، يعني هي القضية عندما تصل إلى هذا الحد فالشاب هنا لا يريد قضية أنه الوصول، يعني يريد الإبقاء على شعره، لا يريد حقيقة فعلا يعني أو نقاش ويتصل فيها. وأعتقد أنه وقتها كنا وصلنا إلى أنه ينبغي أنه ما نقف مع الشاب عند هذه النقطة، نقف أو نمشي مع الشاب على نقاط سابقة لها. بمعنى آخر، ما الذي جعل الشاب يرى في هذا المنظر يتمسك في هذا التمسك ويبقي عليه هذا الإبقاء ويحاول أن يستدل له ويتحمس له بهذه الصورة؟ ولا وأظن أن هذا الحماس للشاب ومحاولة يعني إيجاد قاعدة شرعية له هو يشبه إلى حد ما بعض الأشخاص الذين أيضا يكونون اعتادوا على جانب معين لا يرون الجمال فيه موضعا، ثم يحاولون أيضا هم استمداد أدلة شرعية له، معروف بعض ما يستدل به بعضهم أحيانا في هذا السياق. فأنا أقول أنه إذا كان المسألة نحن نتحدث عن قطاع الشباب، فأنا في ظني أنه من الجيد أني ما أقف عند الشاب بهذه الصورة. الشاب إذا أنك وقفت أمامه وقف أمامك، إذا أغلطت له أغلط لك، لكن إذا أشعرته بالحنو والحب واللطافة، فإذا لم يأتي اليوم جاء غدا، وإذا لم يأتي غد جاء بعد غد، لكنه يريد أن يثبت شخصيته ويثبت ذاته. ولذا عندنا كلمة عامية بعض الأحيان، بعض الآباء عندما يريد يتعامل مع ولده المراهق اللي يرى أنه كسر الحواجز وتخطى الأمور يقول براسه حبا مطحن، والله أنا اللي بطحنه. وطبعا للأسف الشديد أن اللي ينطحن راسه للأسف في كثير من الأحيان هو الأب وليس الإبن، لأن الأب ما عنده شيء يخسره، الإبن لا يبالي، يهرب يخرج يصنع، ويبقى الأب هو الذي يعلك المرارة والحزن. فلذلك جميل بنا دائما ننتبه لمثل هذه الأمور حتى لا نقع مثل ما ذكرت، نحاول نحل مشكلة صغيرة لكن قد نوجد منها مشكلة كبيرة. دكتور محمد، السؤال ذكر الأخ الكريم حول أن الشخص حينما يبتعد عن بلده بعدما كان يعمل أعمال كبيرة هو يتغير، هو يتكلم عن الفتور تقريبا. في نظري يعني أن القضية لها أبعاد عديدة. أولا ليس يكون تغير الشخصية هو بالضرورة تغير سلبي، قد يكون يعني حين مصدر التغير أنه هذا الإنسان يعني كان شاب ما تزوج، ما عنده أباء، ما عنده متطلبات، نظرته للحياة ارتبطت بطبيعته بما عنده، ومن الطبيعي أنه دخلت عنده متغيرات أخرى لم تكن موجودة من قبل، وجزء منها في التربية، نحن نربي الشاب وهو أمامنا لا نربيه للمستقبل، نتعامل معه على أنه طالب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي ولا ننظر إلى المستقبل، بمعنى يعني ونحن نربيه ما نتوقع أنه بعدين بيكون زوج وبيكون أب وبيكون مسؤول، هذا يعني جزء. هناك جزء أيضا أحيانا يرتبط ب أو يرتبط ب الإنسان يعيش وهو شاب بطبيعة عنده حدة في الآراء في المواقف، فيحول يعني قناعاته إلى قضايا غاصبة، و يعني فيما بعد يجد في كثير من الأشياء فيها سعة وفيها مسحة، هذا مجال. لكن أيضا هناك مجال في يعني فعلا في تغير حقيقي، وجزء منه ما أشار الأخ وجزء منه ما يتجاوز ذلك، وهو يعني له عوامل عديدة. جزء من هذه العوامل طبيعة الإنسان، الإنسان أصله يتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من قدر إذا استجمعت خلاياه، ويشعر أحيانا يعني الإنسان أنه أخذ مرحلة كافية من العلم والتربية ولم يعد بحاجة إلى تعاهد نفسه، وحينما لا يتعاهد نفسه ستضعف ثم تقوده في النهاية إلى هذا اللون من التغير. هناك عامل يعود إلى أيضا البيئة اللي عاشها، يعني هو عاش بيئة ما تعرض لمؤثرات، ما تعرض لعوامل أخرى، عاش مرحلة معينة انتقل لمرحلة جديدة غير قادر على التعامل مع معطيات هذه المرحلة، وحينئذ لا يخرج. يعني مثلا هو شاب وطالب في المتوسط او الثانوي ما يروح ولا ياتي الا مع الشباب الصالحين ولا لا يدري عن اي شيء في الدنيا ولا يدري. ما تعامل يعني لم يقع امام محكات اختبار. انتقل جامعه ربما يعيش نفس الصوره. تزوج صار له اسره صار يتعامل مع قضايا عديده في المجتمع تحتاج الى يعني قدره على التعامل معها بصوره اخرى ما اعتاد من هذا النموذج فلم يستطع ان يتكيف معه. وهناك ايضا تغير مصدره التغير في الواقع. العصر المرحله اللي نعيشها الان يعني مرحله الانفتاح على العالم الاخر، مرحله ماديه، مرحله فيها شهوات، مرحله يعني القيم الروحيه ضعيفه جدا. والقيم حتى اذا اتيت اليوم اذا اجتمعت في مجالس الصالحين ومجالس الناس الحديث يعني ربما اذا سلم الحديث من المنكر هو في امور الدنيا في قضايا الاسهم والعقار والامور وليس من محذور ان يتحدث الناس في هذه القضايا. لكن جوانب الايمان وجوانب الجوانب الروحيه وجوانب الصله بالله عز وجل اصبحت خافته واصبحت لا تجد يعني اثرا ومن هنا سنتوقع اثرها على النفوس. أسفناك يا دكتور نتكلم في الشيخ الكريم على التنظير والعمل في الأعمال التعاونية. نعم يعني أعتقد أنا أشارك في جزء مما يقول لكن أيضا أنا لي وجهة نظر أخرى في حول قضية التنظير والتطبيق. صحيح نحتاج إلى تطبيق لكن أيضا يعني التنظير لا ينفصل عن التطبيق. ونحن مثلا حينما نتحدث مع المربي أو مع الداعية ما نتحدث مع موظف لما نعطيه صلاحيات مكتوبة أو نعطيه ما يقال كتالوج افعل كذا وكذا وكذا. آخر مثال المربي مثلا الأب يمكن نقول له إذا كذب ابنك افعل 1 2 3 4 5 إذا أزعجك طفلك افعل كذا وكذا إذا. وهذا الكلام يبدو جيدا وجميلا ويرتاح إليه كثير من الآباء ويفيد. لكن أيضا الأب بحاجة أن ننمي شخصيته أصلا. يعني جزء من مشكلته في التعامل هو شخصيته. ويحصلنا مثل ما يعني يذكر مثلا يعني دكتور أبو جابر قبل قليل إنه يعني إحنا الآن نقول له حوار. طيب يروح يقول أنا ما مارست الحوار ما نفع معه. لا مهما حاولنا وأعطينا الأب وصفات أو الأم أو ما لم نبني شخصية الأب ونطور شخصيته لن يكون قادر على أداء الدور. وأنا أعتقد إنه جزء من مشاكلنا إنه عندنا سطحية في الثقافة، سطحية في الفكر، سطحية. وهذه السطحية بناء إنسان أعطيناه تطبيقات أعطيناه لكن ما لم يكن إنسان بنينا شخصيته بشكل جيد لن يكون قادر على أداء الأدوار بصورة صحيحة. وفي نظري لست يعني ممن يعني يقلل من التطبيق لكن في نظري أننا بحاجة إلى رفع من ثقافة الناس وبحاجة إلى قدر من التنظيم اللي يجعل الأب عنده وعي يعني يستطيع علم الرؤية يستطيع يعرف القضايا التربوية سواء الأب أو المعلم أو غيره من الناس. الخلاصة أنني يعني أدعو إلى التوازن وأقول أنه ليس الحلول التطبيقية وحدها هي الخيار المناسب. لابد أن نعطي الناس أفق ونبني شخصية الناس اللي تساعدهم على التطبيق وفي الوقت نفسه أيضا لابد أن يكون هناك عناية بالجوانب التطبيقية. الدكتور عبد العزيز طبعا لم يتبقى من الوقت في حدود 5 دقائق لكني سأتعرض إلى محور ثم أترك إن بقي من الوقت لمداخلة. ألا تلاحظ دكتور عبد العزيز أن بسبب عجزنا لتربية أبنائنا أصبحنا نقدم تربية مجوفة من الداخل شكلية وآيلة في السقوط عند أبنى هزة؟ ما الدافع الذي دفع بنا إلى هذا أولا؟ كيف يمكن لنا ثانيا كيف يمكن لنا أن نربي أبناءنا تربية محصنة من الداخل وبالتالي لا نبالي بأي وافدات تأتي من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك أمر عام الحقيقة اللي هو ثقافة الحياة. أعتقد أنه يفترض فينا في كل أمر نريد الإقدام عليه هو أن نتثقف. وأشار الدكتور قبل قليل إلى قضية الزواج. كثير من الفشل اللي يحيط بالزواج وينتهي بالزواج إلى الإخفاق وتكثر نسب الطلاق هو لأن الزوجين دخل بوابة الزواج دون أن يكونا مثقفين بالحياة الزوجية وبالتعامل مع الطرف الآخر. المعلم أداؤه الهش الضعيف أحيانا هو نتيجة لأن لم يتثقف في كيف يتعامل مع هؤلاء الشباب سواء كانوا أطفال مبكرين في مرحلة طفولة مبكرة أو متوسطة أو مراهقين أو طريقة إيصال المعلومات أو ما يتصل فيها. الحوارات اللي تفشل كثيرا بيننا لأننا ما نتعلم أسس الحوار ومهاراته. فهنا نفس الصورة ثقافة الأبوة وثقافة الأمومة. هل نرى أنه الأم حرصت منذ بدأ الحمل على أنها تتعلم كيف تتعامل مع مولودها في مراحله وتسعى لتطوير ذاتها أو ثقافتها التعاملية مع صعود الطفل في سلم العمر، والأم كذلك لا أعتقد أن هذا موجود. وبالتالي الثقافة تأتي من إما ثقافة الآباء والأجداد، حتى أنه لفت نظري في أكثر من مشكلة، وأنه عندما تشكو الزوجة من زوجها بدأت أسأل سؤال تقليدي، طيب هل والده كذلك؟ الغريب أني اكتشفت عدد كبير نفس الشيء، يعني كأن التعامل هذا يرثه مثل ما يرث يعني من أبيه أشياء أخرى، النسب وغيره يرث كذلك التعامل، سواء التعامل مع الأبناء أو التعامل مع الزوجة. الأمر الثاني يأخذ بعض الأحيان من الثقافة الشعبية، والله لا أشكو يجلد أولاده وما شاء الله أولاده ماسكين الطريق، إذا أنا بجلد أولادي، فلان سوى كذا وعنده كذا، وهذه تخلق مشكلة أيضا، لأنه في آخر المطاف سنجد أنه الزوجين أو الأبوين كلهم يرمي يعني كرة المسؤولية على الآخر، الأم أنت اللي تضربهم ولا طاع مؤدبين، والأب أنت اللي سويتي دلعتيهم وكذا، وليست المسألة مسألة فعلا يعني كون الأب والأم هو يشعر بالعجز الأقل والأكثر ويريد أن ينفي المسؤولية عن نفسه. أعتقد أن قضية التربية موجودة الآن، يعني الآن في كتب وأشرطة والبومات وبرامج، وأمره يسير على من فعلا كان عنده حرص على وجود أو إيجاد هذه الثقافة لديه. الأخوة في مداخلة جدا. ممكن الأخ يقرب الميكروفون. السلام. السلام عليكم. عندي سؤال أول دكتور محمد، ذكرت في أول كلام أنه تقريبا يعني مجرد ربع ساعة تستطيع أن تحكم على الشخص، قال هناك معايير يملك شخص ولا يملك آخر، فأنا أتصور أنه ربع ساعة لا تكفي، وأيضا أحيانا يأتي كلام للناس أن فلان متميز، فلان رجل صالح، رجل سوي يجيد هذا، يعني كان هناك وظيفة يجيد هذا الفن يجيد كذا، تفاجأ في الأخير غير كان ليس الكلام لا يموت بصلح أبدا. أنا أريد أن أعرف طرق أو معايير أو أشياء تكون واضحة تبعد شيء من الظلمية. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر دكتور الشيخ جابر، الشخصية المتشائمة كيف أغير هذه المفاهيم أو أتعامل بحيث أقنعه بأشياء جميلة أو أشياء إيجابية؟ جزاكم الله خير. طبعا يمكن ربع ساعة كلمة جت عرضا وما هو متن التعامل معها، لكن هي تحتاج إلى مهارة وتقويم، يعني كثير لا يجيدونها، كثير لا يجيدون الحكم على الآخرين، ويحكمون من خلال مظهر مثلا، من خلال يعني مهارات معينة، انطباع معين، الهالة مثلا. أحيانا بعض الناس يستطيع يعطي صورة عالية عن نفسه، وأنا أذكر واحد زميل درس معنا وعنده قدرة على إعطاء يعني الهالة عن نفسه بشكل غير طبيعي، و يعني حتى اليوم مثلا أمس كان يتكلم معي، هو رجل فاضل بس كله طبيعة صراحة، أنا ساعات أبغى أضحك، ساعات أبغى قاطعة أقول يعني أنهي المكالمة، يعني معطي هالة حول الموضوع ما لها أي علاقة، لكن طبيعة يعني. كان يأثر على عدد من الدكاترة مثلا، حتى بعضهم كان يتمنى أنه يشرف عليه نتيجة يعني ما يتوقع، بعدين يفاجئ في النهاية. هنا يأتي مشكلة الناس في كيف يمكن أن يحكم. في نظر هي قضية ربع ساعة، لكن في نظر الإنسان اللي عنده قدرات يستطيع من خلال لقاء يكتشف خصائص عديدة جدا. لا تستطيع أن تعرف كل شيء، لكن تعرف مثلا الإنسان كيف يتحدى، كيف يفكر، كيف يتخذ قرارات، نظرته للآخرين، نظرته لذاته، جزء من يعني ثقافته خلفيته. صحيح تبقى امور تحتاج انت الى مرحله، لكن هناك خصائص بالذات نتكلم عن خصائص الشخصيه يمكن اكتشافها من خلال يعني الحوار معها. ثم عندما تكون في جلسه حوار عندك فرص ان تطرح اسئله، وليس بالضروره اني اسالك ليصدر عليك حكم بناء على ما تقوله عن نفسك انت. انت ان الانسان قد يعطي صوره عن نفسه وعالم معين. ما اقول لك والله مثلا انت روحك وياه وتجيك وياه انت تحافظ على الصلاه ولا ما تحافظ من خلال الاسئله هذه، يعني سيعطي هذا. انا من اطراف الاشياء اللي مرت علي مره امراه اتصلت تسال وهي تخاطب ولدها وعندها ورع شوي لكنها ايضا حريصه على ولدها، فسالوها هي هذه ام الزوجه ام البنت المخطوبه سالت امها قالت طبعا اهم قضيتين مثل ما قلت لكم عندنا في الزوج الصلاه والدخان. قالت امها الصلاه تصلي لكن الدخان والله ما اقدر اشهد على احد شيء. قالت لي قلت والله يا اخي اظن يعني لو انه ما يدخن قالت مو يدخن لكن كونها تقول ما اقدر اشهد على احد شيء ولا اعطيك تشهد له بالصلاه وشانها اعظم. فيعني ليست القضيه اني انا بسالك اسئله وبناء على سؤال اجابتك سابني لا كيف وهذا في المقابلات الشخصيه احيانا مثلا في المقابله اللي ما يعني تسال اسئله الغرض من السؤال ليس انك ستقيم الانسان من خلال بناء على محتوى الاجابه اللي قال لكن هو كيف يجيب وكيف يتحدث عن معلوماته والى اخره هذه بحد ذاتها تعطيه انطباع يعني عن هذا الانسان وماذا يقول. واحنا للشخصيه المتشائمه بدل منها بالمتفائله كيف تجيب؟ بسم الله. يبدو لي بالنسبه للشخصيه المتشائمه انه الخلل في زاويه التفكير عند الانسان، ولذلك يعني بعض الاحيان اعتدنا ان ننظر للامور من زاويه معينه، لكن لو نظرنا الامر ذاته من زاويه اخرى ربما بدا لنا معقول جدا. وحتى في القران الكريم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلماذا؟ لانه فقط ننظر من زاويه واحده. ولذلك في ظني انه الاخذ بيد هذا الشخص الى دراسه الامور دراسه واسعه والنظر اليها من زوايا مختلفه قد تقنعه. وانا اذكر على سبيل النكته يعني امراه اتصلت علي وكانت منزعجه جدا لان زوجها سيتزوج او تزوج. قلت لها الحمد لله الحقيقه ان الله منحت فرصه جميله جدا. قالت كيف؟ قلت والله كان زوجي مقلقت ومشغلت كل يوم والان الله يبي يوفر لك يوم على تفرغين لنفسك. قالت والله انك كانك يعني بدات على الاقل تتقبل الوضع لان وجدت فيه جانب ايجابي. واعتقد انه المقوله التي تقول غير افكارك تغير سلوكك انها قاعده قد تكون جيده يعني. هناك اعلان من مركز الفيزيه قبل ان ننسى يعلن مركز الفيزيه مركز الفيزيه الاجتماعي يعلن ان الندوه القادمه يوم الثلاثاء بعنوان وجها لوجه وضيوف الندوه سعاده الشيخ ابراهيم حسيني القاضي في المحكمه الجزئيه وسعاده النقيب عمر العبد اللطيف مدير في مرور منطقة الفصيل. لدي محور سأتعرض له. عندك خمس دقائق وخذت منك نص ساعة. أنا مشكلة ما أشوف اللجنة المتقدمة قرروا شوي. هذا ما أنت بس. هذا خلينا أتفرد. لا أنا أنت قررت كنت خمس دقائق وراحت نص ساعة قبل خمس ساعة. أجل قال لي آخر محور الخاتمة وأنتهي وافق نفسي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أختم بالشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر لإدارة الفندق على حسن الضيافة والتنظيم، والشكر أيضا لمركز حي الفائزية الاجتماعي لتنظيمه لهذه الندوة. شكرا لكم أنتم أيها الحضور، شكرا لجميع العاملين في هذا اللقاء والمنظمين. أستودعكم الله وإلى اللقاء، وأترككم مع لجنة المنظمة لبقية الفعاليات.